السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى باب الوكالة. وهذا الباب من الأبواب المهمة جدا للقاضي ولكاتب العدل ولكل شخص عنده تعاملات، خاصة في التعاملات التجارية والمالية. نستعين بالله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوكالة. تصح بكل قول يدل على الإذن. طيب، الوكالة أيها الإخوة الكرام هي الإنابة أو الإذن في التصرف. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بالكلام عن ركن من أركان الوكالة، وهو الإيجاب والقبول. عندنا الإيجاب وعندنا القبول. أما الإيجاب فبين أنه يصح بكل قول يدل على الإذن. مثاله، من يعطينا مثال؟ هاي شيء، كل قول يدل على الإذن. يعني إذا كنت قاضيا وجاء شخص يدعي الوكالة، معه ورقة من موقعة من زيد كاتب فيها: أطلب من فلان أن يبيع سيارتي. إيش رأيكم، وكالة ولا لا؟ وكالة. يا فلان بع سيارتي، وكالة ولا لا؟ وكالة. وكلتك أن تبيع سيارتي، أذنت لك أن تبيع سيارتي، فوضتك أن تبيع سيارتي. تمام، هذا في اللغة العربية، وفي غير العربية مثلها. طيب، هذا بالنسبة للإيجاب. إذن الإيجاب لا بد أن يكون بالقول. تمام، يكون بالقول، ولكنه يكون بقول دال على، قال يصح بكل قول يدل على الإذن. أما قبول الوكالة فإنه أوسع، فيصح بإيش؟ بالقول وبالفعل. وهنا نشير إلى أن التصرفات منها ما يصح بالقول وبالفعل الدال عليه، من أمثلتها قبول الوكالة، وسبق معنا أشياء منها البيع، وسيأتي معنا الوقف. تمام، كذلك قبول الهبة وإعطاء الهبة. جيد، إذا دلت القرينة عليه. هناك تصرفات، إذا النوع الأول ما يصح بالقول وبالفعل، وهذا أوسعها. الثاني ما لا يصح بالفعل ولا بد فيه من القول، لكنه يصح بكل قول يدل على المقصود وعلى المراد. من أمثلته إيش؟ التوكيل. التوكيل قالك يصح بالقول. ومن أمثلته أيضا إيش؟ مثال آخر من أمثلته الشهادة، فإنها لا، الشهادة ضيق فيها في اللفظ. من أمثلته الطلاق، فإن الطلاق لا يصح بالفعل وإنما يكون بالقول، لكن بكل قول يدل على المقصود، اللي هي كنايات الطلاق. فلو قال لامرأته: الحقي بأهلك مع نية الطلاق، فإنها تطلق. واضح؟ طيب، هناك تصرفات لا تصح إلا بلفظ معين، ما هو بكل لفظ يدل على المراد، لا، لفظ معين. ومن أمثلتها النكاح. النكاح أيضا، لا، السلم قالوا يصح بلفظ البيع والسلف والسلم. أي نعم، ممكن يمثل بهذا، ممكن يمثل بالسلم. وأيضا اللي هو قلنا إيش النكاح، فإن النكاح لا يصح إلا بلفظ زوجت أو أنكحت. طيب قال يصح القبول. القبول فيه مسألتان، قبول الوكالة فيه مسألتان. المسألة الأولى وقته، بين المؤلف أنه لا يشترط فيه الفور، بل قال على الفور وعلى التراخي. ثمرة ذلك لو أن إنسانا قال لك وكلتك في بيع السيارة، جيد، وكلتك في بيع السيارة، فما أجبته فورا، لكن بعد يوم جئت وأخذت السيارة وبعتها، حصل القبول إيش على التراخي بالفعل، يصح ولا لا؟ يصح، قال على الفور وعلى التراخي. من جهة اللفظ قال يصح بالقول وبالفعل الدال عليه. نعم. المسألة الثانية، إذا المسألة الأولى في صيغة الوكالة وقبولها. المسألة الثانية، من الذي يصح توكيله وتوكله، يعني أن يكون موكلا أو وكيلا. ذكر الضابط المؤلف فقال ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. نعم، هذا هو الضابط، ومن له تصرف في عملي فليتوكل فيه أو يوكل. كل شيء يصح لك أن تكون متصرفا فيه بنفسك عن نفسك يصح أن توكل فيه، هذا هو الأصل، وسيأتي تفصيل ذلك. مثال ذلك، الإنسان يصح له أن يبيع سيارته، إذن يصح له أن يوكل فيها. طيب ما رأيكم في الصبي غير الصبي الصغير، مميزا كان أو غير مميز، هل يصح أن يبيع سيارته؟ إذن هل يصح أن يوكل فيها؟ هو يملك السيارة ولا ما يملكها؟ يملكها. هل يصح أن يوكل؟ لا. هل يصح أن يبيعها؟ لا يصح. إذن لا يصح أن يوكل. جيد. طيب الثاني مثال آخر، المرأة هل يصح أن تتولى تزويج نفسها ولا ما يصح؟ لا يصح. هل يصح أن توكل غيرها في تزويج نفسها؟ لا يصح. جيد. طيب الشق الآخر قال ومن له التصرف في شيء فله التوكيل، هذا عرفنا، والتوكل فيه. طيب إنسان لا يصح له أن يتصرف عن نفسه، مثلا الصبي الصغير، هل يصح أن نوكله في بيع أو شراء ولا ما يصح؟ لا يصح. طيب المسألة الأخرى، مثال آخر، المرأة لا يصح أن تزوج نفسها، هل يصح الولي، ولي المرأة، أن يوكلها أو يوكل امرأة أخرى في تزويجها؟ لا يصح ذلك. هذا هو الضابط، من له تصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. لكن هذا الكلام كله في الأمور التي تدخلها النيابة. ما هي الأمور التي تدخلها النيابة؟ هذه المسألة الثالثة في الباب. قال ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، للظهار واللعان والأيمان. لا، للظهار واللعان والأيمان. نعم، للظهار واللعان والأيمان. طيب ما الضابط فيما يجوز التوكيل فيه؟ كملها مرة واحدة. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها. نعم، التصرفات أيها الإخوة الكرام أو الحقوق، منها ما هو حق للآدمي ومنها ما هو حق لله تعالى. الأصل أن حق الآدمي تدخله النيابة، وأن حق الله تعالى لا تدخله النيابة، هذا هو الأصل، لكن فيه استثناءات. فالمؤلف بدأ أولا بحقوق الآدمي، قال في ويجوز التوكيل في كل حق لآدمي من العقود، مثل إيش يا مشايخ؟ بيع، الإجارة، الرهن إلى آخره. طيب والفسوخ، مثل الإقالة، فسخ البيع بالخيار، تمام، الطلاق، الخلع، هذه كلها تدخلها النيابة. العتق أيضا يصح أن يوكل، يقول أعتق عبدي. الطلاق يصح، الرجعة يصح التوكيل فيها فيقول اذهب مثلا وراجع زوجتي بالقول طبعا، أو يقول أنا مسافر وقد طلق زوجته، تمام، فإذا رأيت أنها ندمت واعتذرت فأنا أوكلك في إيش؟ في رجعتها. نعم. طيب، وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. يقول يا فلان المنطقة، خذ هذه البندقية مثلا تبعي واذهب وصيد عني، تمام، اليوم أنا مشغول، خذ المركب وروح ادخل في البحر وصد عني، أو خذ هذه البندقية وروح صيد عني، فإنه يصح التوكيل. فإذا صاد فإنه يكون يدخل هذا الصيد في ملك الصائد أو ملك الموكل، في ملك الموكل. جيد. نعم، قد يكون بأجرة وقد يكون بغير أجرة. نعم. قال والحشيش، يقول روح اجمع حطب، جيب لنا حطب أو حشيش أو نحو ذلك. قال للظهار واللعان والأيمان. أما الظهار فلماذا لا صح التوكيل؟ يقول رجل يقول لرجل وكلتك في الظهار عني، ظاهر الزوجة، ليش ما يصح؟ ما يجوز، محرم، الظهار محرم فلا صح التوكيل فيه. طيب واللعان؟ اللعان محرم؟ ها، ليس مطلقا. اللعان جائز في بعض الأحوال وواجب في بعض الأحوال، تمام، لا، ليش ما يصح؟ لا بد أن الظهار، اللعان أيها الأخوة الكرام، أن يلعن نفسه، تمام، يقول وأن غضب الله وأن لعنة الله، فلا يصح في مثل هذا أن يوكل الشخص غيره. واضح مشايخ؟ طيب، الثالث قال والأيمان، لا يصح أن يوكل الشخص غيره في اليمين، لأن اليمين أمر يعني شخصي، يحلف الإنسان والله حصل كذا، يقول يا فلان روح احلف، لا يصح التوكيل في اليمين. وسيأتي معنا في أبواب القضاء، سيأتي معنا في أبواب القضاء أن إذا عجز الشخص عن الحضور إلى مجلس القضاء ماذا يصنع؟ يوكل، صح ولا لا؟ يوكل محامي الآن، ويوكل شخص يحضر عنه مجلس القضاء. لكن إذا توجهت له اليمين فلا يصح أن يحلف، لا يصح أن يحلف الوكيل عنه، بل يرسل القاضي لهذا العاجز أو المريض أو المرأة التي لا تستطيع الحضور، يرسل لها من يحلفها ونحو ذلك. ماشي؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وفي كل حق لله تدخله النيابة. حقوق الله عز وجل بعضها تدخله النيابة، هذا البعض الذي تدخله النيابة هو الذي يصح التوكيل فيه. مثل له المؤلف قال في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. ما العبادات التي تدخلها النيابة يا مشايخ؟ المالية، مثل إخراج الكفارة أو دفع الزكاة، واضح، أو الحج أيضا يصح فيه التوكيل بشروط وضوابط مذكورة في كتاب الحج. كذلك الحدود، والحدود يوكل فيها من؟ الإمام، يوكل القاضي أو يوكل غيره في الحدود من جهتين، من جهة إثباتها واستيفائها، فيصح أن يوكل في إثباتها، تمام، إقامة البينات والشهادة عليها، وكذلك في إقامة الحد واستيفائه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض المسائل المتعلقة بالوكيل، منها هل الوكيل يجوز له أن يوكل الغير؟ أنت تروح معك وكالة من كتابة العدل، خلاص، أني أنا عامر مثلا وكلت دهام في بيع السيارة أو في بيع قطعة أرض، جيد، فدهام انشغل ولم يتيسر له فأراد أن يوكل محمدا، يجوز هذا ولا لا؟ راح لكتابة العدل قال لهم أنا معي وكالة وأنا أبغى أوكل محمد أن يبيع، هل له ذلك؟ وش يقول المؤلف؟ وليس للموكل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. نقول هذه الوكالة نوعان، إما أني وكلته وأطلقت، أو وكلته ونصصت على أن له الحق في توكيل الغير. فإن أطلقت فما الحكم؟ قال وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه. لو راح لكتابة العدل قال أوكل، يقولوا لا، لا يسمح لك إلا أن يجعل إليه. فإذا كان في نص الوكالة وكلته وأذنت له أن يوكل الغير صح له أن يوكل الغير. طيب، هل الوكالة عقد لازم ولا جائز؟ شو الفرق أولا بين العقد اللازم والجائز مشايخ؟ قلنا أيوة. اللازم لا يحق لأي من الطرفين فسخه إلا برضا الآخر، والجائز يجوز فسخه من أي من الطرفين دون أن يستأذن الآخر. فالوكالة من أي الأنواع؟ قال والوكالة عقد جائز. الوكالة عقد جائز للطرفين جميعا. لو أني وكلتك، قلت لك وكلتك في بيع السيارة، طلعت من عندي في نص الطريق رجعت عن الوكالة، قلت ما أبغى، عزلت نفسك، رجعت لي قلت ما أبغى بيع السيارة، من حقك؟ الجواب نعم، من حقك كذلك. نعم. طيب، ثم انتقل المؤلف إلى مبطلات الوكالة، فذكر المؤلف أربع مبطلات. الأول تبطل بفسخ أحدهما. بفسخ أحدهما لأنه عقد جائز، فإذا فسخ أي منهما الوكالة انفسخت. الثاني وموته. وموته لا تورث، أنا وكلت دهام لأني أثق فيه، فإذا مات الوكيل إن شاء الله يطول عمرك، مات الوكيل ها فلا تنتقل إلى ورثته. نعم. وعزل الوكيل. أو مات الموكل، خلنا نخلي المثال علي. طيب، مات الموكل، لا الورثة يقولون نحن ما نعرفه، مثلا الشيخ ثقة عند والدنا وكذا، لكن نحن ما نعرفه. ماشي. نعم. وعزل الوكيل. وعزل الوكيل، إذا عزل الموكل الوكيل انفسخت الوكالة. نعم، لأنها عقد جائز. وحجر السفيه. وحجر السفيه، إذا حجر عليه للسفه، الشخص وكلته أنا في بيع ممتلكاتي مثلا، أعطيته وكالة عامة في البيع والشراء وكذا في الأراضي، ثم صدر في حقه حكم قضائي بأنه سفيه قد حجر عليه، من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، هل هذا له التصرف الآن؟ ليس له التصرف، إذن ليس له التوكل فتبطل الوكالة. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى بعض القيود التي تقيد بها الوكالة. وهنا نقول القيود التي تقيد بها الوكالة إما قيود ينص عليها الموكل، لأن أصلا سلطة الوكيل لم تستفد إلا من قبل الموكل، فإذا قيدته تقيد بذلك. فإذا قلت بع هذه السيارة بالدولار الأمريكي، لا تبيعها بأي عملة أخرى، تقيدت بذلك ولا لا؟ تقيدت بذلك. إذا قلت له بع هذه السيارة بمبلغ كذا، تقيد بذلك ولا لا؟ تقيد بذلك. طيب، إذا أطلقت فكيف نفسر الوكالة؟ نفسرها بالعرف وبالقرائن والقواعد العامة. فمن ذلك ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشري من نفسه وولده. طيب، هذه الوكيل في البيع والشراء يقيد الوكالة. الآن نتكلم عن وكالة مطلقة، وكالة مطلقة يقيد بما يأتي. أولا، ليس له أن يبيع ولا أن يشتري لنفسه. قلت لك يا فلان خذ هذه السيارة وبيعها، وكلتك في بيعها، جئتني بعد شوي وجايب لي 5000 ريال، قلت تفضل هذه قيمة السيارة قد بعتها، تمام، ثم اكتشفنا بعد ذلك أنك بعتها لنفسك، لا يصح ذلك. ليش؟ ليش ما يصح؟ لأن هذا تعارض مصالح. الأصل أن الوكيل يطلب مصلحة، الوكيل يطلب مصلحة الموكل، صح ولا لا؟ فيشوف أفضل بيعة في السوق يبيع بها، هذا هو الأصل. فإذا كان يبيع لنفسه سيطلب مصلحة نفسه، فيصير تعارض في المصالح. إلا إذا نص الموكل على ذلك لا بأس. فإذا قلت وكلتك أن تبيعها، قلت حتى لو أبيعها لنفسي، قلت حتى لو تبيعها لنفسك، صح ذلك. نعم. طيب، هذا نفس الكلام لنفسه أو ولده، لأنه ما راح يطلب مصلحتي على حساب ولده. إذا صار يبيع لولده يطلب مصلحتي ولا مصلحة ولده؟ ولده، صح ولا لا؟ فلا يصح أن يبيع لولده. نعم. طيب، وكلته في بيع السيارة، قلت وكلتك في بيع السيارة، راح وجاني قال تفضل هذه سجادة، 50 سجادة، مش هذه السجاجيد، ما وكلتك في الشراء، قال لا أنا بعت السيارة والثمن 50 سجادة، هذا خلاف العرف، صح ولا لا؟ العرف أنه يبيع إيش؟ بالنقد، أليس كذلك؟ أنه يبيع بالنقد. فهنا الوكالة مطلقة تقيد بالعرف، لهذا قال ولا يبيع بإيش؟ بعرض، بعرض بإسكان الراء. إيش الفرق بين العرض والعرض؟ العرض بالإسكان يخرج منه يا شيخ خليل أرفع الصوت، يخرج منه، يقول الشيخ يخرج العرض بإسكان الراء يخرج الأموال. متأكد؟ نعم. شو رأيكم في هذا الكلام؟ يخرج الأموال. إيش يخرج؟ الأثمان، الأموال. الشيخ كل ما بقي شيء إذا خرجت الأموال، ها؟ في الدرس الفقهي لازم تعبر بدقة. الأموال تعم النقد وغير النقد، لكن تقول يخرج النقد، فيصير عندنا عرض وعندنا نقد. لكن إذا قلت عرض فإنه يدخل فيه كل إيش؟ الأموال، سواء كانت نقدا أو كانت غير نقد. ما جاء في الخبر يبيع دينه بعرض من الدنيا، لو باعه بنقد، باع دينه نسأل الله العافية بنقد، يكون باعه بعرض ولا لا؟ باعه بعرض. لكن لو قلت عرض يخرج النقد. هذا يقال باب عروض التجارة. العروض جمع عرض بإسكان الراء، ماشي؟ فهنا العرض يعني بغير النقد. راح وباعها بسجاجيد، راح وباعها بإيش؟ بسمنت، بطوب، بأي مكان، لا يصح ذلك، لأنه تصرف بخلاف ما تقيد به عرفا وإن لم يقيد به لفظا. نعم. طيب لو قلت له وكلتك أن تبيع السيارة ولو بعتها بسجاجيد ما عندي مانع، اتصل علي قال والله حصلت لك بيعة طيبة بس إن الرجال ما عنده كاش، عنده سجاجيد، تأخذ؟ قلت له موافق. يصح ولا لا؟ يصح، لأنه لا عبرة بالدلالة في مقابل، في قاعدة فقهية تقول لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح، صرحت خلاص مقدم. نعم. كذلك قال ولا يبيعه بنساء. أعطيت السيارة قلت بيع السيارة، فجاءني قال الحمد لله بعت السيارة، قلت كم؟ قال لي بعت لك السيارة ب50,000. قلت جزاك الله خيرا، استلم الفلوس، روح استلم الفلوس. قال لا، هذه 50,000 تسلم بعد 50 سنة. جيد، يصح ولا لا؟ لا. إذا لا يصح أن يبيع بنساء، يعني أن يكون التسليم. ليش؟ لأن العرف لما أقول بيع السيارة فالعرف أنه يبيعها حالا، صح ولا لا؟ إذا هنا قيدت بالعرف. لو أذنت له في البيع حالا ومؤجلا، قلت وكلتك في بيع السيارة حالا أو مؤجلا، يصح؟ يصح. نعم، تفضل الشيخ. ولا بغير، ولا بغير نقد البلد. وكلتك في بيع السيارة، راح باع السيارة وجاءني بالثمن، قلت استلم الثمن، فجاءني بالثمن جايب لي عملة المالديف. وش عملتهم شيخ؟ ها؟ رفية، روفية. فجاءني ب 100,000 روفية عملة المالديف أو عملة كذا، أقول لا، عرفا لما أنا قلت وكلتك في بيع السيارة في السعودية معناها تستلم الثمن بإيش؟ بالريال السعودي، وهكذا. فإذا بعت بغير نقد البلد تكون قد تجاوزت حد إيش؟ التوكيل. نعم. إذن هذه 4-5 محاذير في حال التوكيل: لا تبيع لنفسك ولا لولدك ولا بعرض ولا بنساء يعني مؤجل ولا بغير نقد البلد. نعم. في مسائل قد يكون الوكيل متجاوزا لكننا نقول يصح تصرفه، مثل ايش؟ تفضل. ايش؟ وان باع بدون ثمن المثل او دون ما قدره له او اشترى له باكثر من ثمن المثل او مما قدره له، صح، وضمن النقص والزياده. الان قلت له وكلتك في بيع الارض، أخذ عنده وكالة في بيع الأرض، جيد، قطعة أرض تسوى في السوق 1,000,000 ريال، ذهب إلى المحكمة وجاء مشتري اتصل عليه قال أنا أبغى أشتري الأرض، تفاوضوا معه قال أنا أبغى أشتري، قال خلاص أبيع. كم باعها له؟ الأرض قيمتها في السوق 1,000,000، فباعها له ب300,000. الرجال عنده وكالة مني، صح ولا لا؟ المشتري الآن اللي اشتراها ب300,000 فرحان ومبسوط، قال حصلت بيعة طيبة، هل هو المشتري له ذنب؟ ما له ذنب، قدامه شخص وكيل والبينة قائمة على أنه وكيل، وباعه وتفاوض معه قال له كذا، وصلوا إلى 300,000. نقول المشتري لا نستطيع أن نبطل البيع وننتزع هذه الأرض من المشتري. طيب إيش الحل؟ أنا خسرت الآن. قال لك يضمن الوكيل لأنه مفرط، واضح؟ فإذا باع بدون ثمن المثل، الثمن المثل 1,000,000، باع ب500,000، 700,000، فإنه يصح التصرف ويضمن إيش؟ النقص، يضمن النقص، عليك تتحمل لي 700,000، واضح؟ هذا مثال إن باع بدون ثمن المثل. المثال الآخر، إذا باع بدون ما قدره له، قلت لك هذه الأرض أوكلك تبيعها لي ب1,200,000، قلت لي ما تجيب إلا 1,000,000، قلت لك ما أبغى بيع، إذا ما في 1,200,000 لا تبع، عرضها للبيع ما جاء مشتري، فقال خلاص ما جاء مشتري خليني أبيعها بإيش؟ ب1,000,000، فباعها بثمن المثل لكن بدون ما قدر له في الوكالة، أخطأ ولا لا؟ تجاوز ولا لا؟ تجاوز، فيتحمل عاقبة هذا التجاوز ويضمن 200,000، هذا معنى قوله أو دون ما قدره له. الثالثة، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، قلت له أوكلك تنزل السوق وتشتري لي سيارة مواصفات كذا، ذهب واشترى لي سيارة ب100,000 وقيمتها عند أهل الخبرة وفي السوق 70,000، البيع صحيح لكن يضمن إيش؟ 30,000. نعم. أو اشترى بأكثر مما قلت، شوف أبغاك تجيب لي سيارة نوعها كذا كذا كذا لكن لا تشتريها لي بأكثر من 50,000، فراح اشتراها ب60,000، يضمن 10,000 من جيبه، واضح؟ نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى صور يخالف فيها الوكيل نص الموكل ونصحح التصرف ولا نضمنه شيئا، ما هي؟ 3 مسائل. وإن باع بأزيد أو قال، قلت له بع هذه السيارة ها ب50,000، راح باعها ب100,000، ايش رأيكم؟ يصح البيع؟ يضمن؟ ما يضمن، بالعكس جزاه الله خير، لكن ال50,000 له ولا لي؟ الموكل. لي أنا. ويخطئ كثير من الناس، يقول واحد يوكل يقول شوف لي هذه بيعها ب10 ريال، فيروح يبيعها بزيادة ويأخذ الزيادة، إن لم يكن الموكل قد أذن له في ذلك، فإن المال مستحق للمالك لا للوكيل، واضح؟ إلا إذا اتفقوا على خلاف ذلك، يعني قال له بيعها ب10، هذه مسألة عند الفقهاء، إذا قال بيع هذا ب10 وما زاد فهو لك، فما الحكم؟ يجوز؟ المذهب أنه يجوز، وجمهور العلماء يمنعون منه، يقولون أجرة مجهولة، لكن المذهب أنه جائز، فلو قلت لك بيع هذه السيارة ب50,000 والزايد لك صح ذلك، لكن إذا قلت بيع هذه السيارة ب50,000 رحت من عندك ما قلت الزائد لك فبعتها ب60,000 فالزائد لي أنا وأنت إن شاء الله مأجور بإذن الله. تفضل يا شيخ. وقال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، إذا قلت له بع هذه أنا متوقع أن السوق الناس ما يشترون كاش، يبغون سيارات بالأقساط، ما أحد يبغى يشتري سيارة كاش، فقلت له يا شيخ خذ هذه السيارة وبعها، خذ هذه السيارة وبعها ب50,000 ها مقسطة إلى حدود سنة ما عندي مشكلة، بع هذه السيارة لو بأقساط تكون بع هذه السيارة ب50,000 مقسطة سنة أو مؤجل الثمن إلى سنة، فراح وجد مشتري يشتري هذه السيارة ب50,000 إيش حالا، إيش الحكم؟ تصرف صحيح لأنه أحظ وأفضل للمالك. الثالث، أو اشترى بكذا حالا، أو اشتري ها؟ أو اشتر، نعم، أو اشتري بكذا، اشتر يعني عند الوصل تقول أو اشتري، نعم، أو اشتري بك أو اشتر أو اشتري بكذا أو اشتري بكذا على لغة أهل المدينة بكذا، نعم ماشي. طيب أو اشتري بكذا الشيخ ده، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا، قلت لك خذ هذه 1,000 ريال وابحث لي عن جهاز جوال مواصفات كذا واشتريه حال، فذهب قال الرجال لا تدفع، لا ندفع بعد أسبوع، يصح ولا لا؟ في ضرر؟ ما في ضرر، واضح. بالعكس أنت أتيت، يعني هذا عند التجار أحظ للتاجر، يقول بالعكس أحسن لي، صح ولا لا؟ أي نعم. قال ولا ضرر فيهما، وهذا قيد في المسائل السابقة. ليش؟ لأنه قد يكون عليه ضرر، مثلا يقول بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا، يقول بيع السيارة هذه، يكون مثلا صورة، من يعطيها صورة يكون فيها ضرر علي في قبض المال؟ مثلا، أو يقول لك الآن البنك مقفل مثلا خميس وجمعة ثلاث أيام العيد البنوك مقفلة، لو قبض المال الآن لا يستطيع أن يحفظه، قد يسرق، قد يضيع، وقد يكون أحيانا أشياء تحتاج إلى تخزين، يقول له شوف لا تبعها حالة، بيعها مؤجلة إلى الأجل الفلاني، يأخذ الفلوس ويحطها في البنك، واضح؟ فهنا يلزم الوكيل أن يتقيد بذلك، لأن في الحلول ضررا على الموكل فيلتزم به. ثم انتقل المؤلف إلى